وهذا كتاب على صغر حجمه من أكثرها فائدة وأعظمها جدوى، وهو قدة كبيرة عظيمة لطالب العلم لمشتمل عليه الأحاديث الزياد العظيمة الملتقى. يقول رحمه الله: الحمد لله على ذلك التسمية، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة مخلوقها لا ظنه وحديثه. من عادة المؤلفين يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدلة، يأسر بكتاب الله العزيز لأنه بدأ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا كتابها في أوله، وتأسر بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ومراسلاته كان يسمي بالله جل وعلا، وعامل بالحديث المشهور: كل عمل الإيمان لا يبدا فيه بسم الله وهو اجلب في بعض الدول افجر، يعني ناقص البركه، في بعضها بالحمد بعضها باذن الله. فان هذا جرى الائمه ودرج الائمه على البدء بالتسميه ثم بالحمد لله، والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه واجلاله سبحانه وتعالى. ونعم الله ونعم الله كثيره كما قال عز وجل: ان تعبدوا الى الله لا تحصوها، هي ظاهره وباطنه، منها ما هو باطن يعرفه النساء من نفسه ويذي عنه من نفسه ولا يعلمه الناس، ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل احد. فنعم الله الظاهره كثيره مما اوجب من العباد من سماء وارض وانهار وبحار وثمار ومعادن تنفع الناس وشمس وقمر ينتفع بها الناس الى غير ذلك من نعم الله العظيمه. واعظمها بعث الانبياء عليه الصلاه والسلام، بعث الرسل وانزال الكتب وهدايه الخلق وارشادهم الى اسباب النجاه، كل هذه من نعمه العظيمه. ومنها باطن بين اللسان وبين ربه ويعطيه الله من قوه الايمان واليقين والشوق اليه سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والاخلاص له سبحانه وتعالى والنصب بمناجاته وذكره عز وجل، وما اعطاه من العظيم الصحه والعافيه وكمال النعمة في بدنه وماله وأولاده وغير ذلك. فنعم الله لا تحصى، لا ظاهرها ولا باطنها. والصلاة والسلام على رسوله ورسوله محمد، الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمة، والصلاة من الله ثناء على عبده العيالة كما قال أبو العالية رحمه الله في يحيى التابعين الجميل، وتطلق على الرحمة: والذي يصلي عليكم ملائكته ويوفي عليكم ويرحمكم، والله اعلم. واذا جمع بين الرحمه والصلاه كانت الصلاه الثناء والرحمه الاحسان والجود والكرم كما قال عز وجل في حق الصابرين: ولا يوفى عليهم صلوات من ربهم ورحمه، فهو ثناء من الله ورحمه لهم بتوفيقهم وتصديرهم وذلك عز على قلوبهم الى غير ذلك. اما بدون النبا والاخبار يعني يندو عن الله وقدر عن الله وعما يكون فيما مضى وعن المكان فيما مضى وعما يكون في المستقبل، والرسول يعني يرسل رسله الله الى اهل الارض يبلغهم امر الله ونهيه، وافضل الرسل واكرمهم واعظمهم شانا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم عظيم وكلهم كريم كريم عليه الصلاه والسلام، قد رفعهم الله وشرفهم بالرساله والعبوديه الخاصه عليه الصلاه والسلام، ولكن خاتمهم وافضلهم وامامهم هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ويشرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه الصلاة والسلام. وجاءت السنة والكتاب بالدلالة على شرعية الصلاة والسلام عليه، كما قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأسف الفرد تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وأن ذا قربة عظيمة أمر الله بها عز وجل. وجاءت السنة بذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع بعد الأذان، مثلا المؤذن يصلي عليه الصلاة والسلام يقول: الله ربنا عند أسبابي، وفي يوم الجمعة تفعل عند ركنه عليه الصلاة والسلام، وأمن الدعاء في حبيب ربه ويسلم على رسول الله ثم يدعو وهو من أسباب الإجابة، ثم صلى على أصحابه وأتباعه كما علم عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه كما علم المسلمين لما جاء في السنة. وأن الذي صار في السنة الحديثة هذا هو الواقع، فقد نصروا دينه الصحابة نصروا دينه وأجدوه وجاهدوا في سبيل الله، كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا أتباعهم

كل محتاج الى هذه الادله العظيمه. وقد بينت ووضحت عقب كل حديث من اخرجه الائمه فصدق في ذلك وبين ذلك سر الكتاب باراده نصر امه، لان اوضاحنا من خرج الاحاديث وبيان درجاتها في الصحه والضعف لا شك ان نصر امه تكون النصيحه، وهي النصيحه للمؤلف اي مؤلف كان ان يوضح الادله وان يبين درجات الاحاديث وان لا يغفل عن ذلك بل يبين، هذا من النصح ثم هو ألف على ذلك وأدى هذا الواجب. كثير من المؤلفين يجمعون الأحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها والصحة والضعف، وبعضهم لا يعزوها يذكرها بدون خطام ولا زنام، هذا نقص كبير. وأحسن المؤمن عزاها إلى أهلها ورواها، ولكن إذا لم يطلعها من درجاتها يكون العزو ناقصا، إلا إذا عزها للصحيحين فهو الصحيح معروف عنه أنهما يتلقى عن التحرير، لكن قد يعزوها إلى غير الصحيحين مثل الأربعة إلى مسند أحمد إلى مطرماني إلى دار قطني إلى دارمي إلى الطبراني، يحتاج طالب العلم أن يعرف حالها هل الحديث صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. الحاصل أن كثيرا من العلم قد اتسهل بهذا، وهو كثير جدا قد يعزون ولكن لا يبين لأسباب، منها أن بعضهم قد يشغلوا عن ذلك أمور كثيرة تشغلوا عن العنادة بمراجعة الأدلة وبيان حالها، ومنها أن بعضهم قد يكون قاصرا لا ليس في قدرته أن يعرف مراتب الأدلة، ولكنه دعت الحاجة إلى أن يجمعها وليس في قدرته أن يوضح درجاتها وحكمها عند أهل العلم. وقد تكون هناك أسباب أخرى تحول بينه وبين البيان، والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله إلى بيان حال الحديث التي يذكرها وجعل بيان حكمها في صحة والصلاة والضعف والعمار، وقد أحسن بذلك رحمه الله. فإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد رحمه الله المسند وإمام محمد والستة من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حيث الأرض، وإذا قال الستة فمراد غير أحمد يعني خمسة الستة البخاري ومسلم ونصف الآخر، وإذا قال رواه الخمسة فالمراد غير البخاري ومسلم يعني أحمد ونصف الأربعة، وقد يقول أربعة أحمد رواه نقل أربعة، قد يقول هذا قد يعد رواه الخمسة قد يعد رواه نقل أربعة قد يقول رواه، وإذا قال رواه الأربعة فمراد أهل السنة أربعة، وإذا قال رواه الثلاثة فمراد أبو داود والترمذي والنسائي أبو ماجه، وإذا قد اتفقوا عليه فمراد البخاري ومسلم، وهي عبارة مشهورة عن أهل العلم اتفقوا عليه البخاري ومسلم، إلا صاحب المنطقة نجم الدين رحمه الله إذا قد اتفقوا عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم ثلاثة، أما إذا واحد وما سوى ذلك فهو مبين، ما عدا هذا فهو مبين، إذا كان هؤلاء بين رواه الطبراني رواه الدارقطني رواه الدارمي رواه صاحب المختار إلا غير ذلك مبين. إذا قال أخرجهم الشيخان أو أخرجان هو البخاري ومسلم، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام بلوغ المقصد من أدلة الأحكام، هذه مبالغة رحمه الله، فإن كان طالب العلم يحتاج إلى مزيد، لكن بلوغ المرام في الجملة يعني أصول، ومن حفظ فقد بلغ المراد الاصول، وليس معنى انه ادرك كل شيء من الحديث في احاديث كثيره وليس معنى الله يحتاجها طالب العلم من الادله والجمال البحث من ادله الاحكام. والله اسال الله جل وعلا الله هو الرسول كونه في محل ربوبيه الاوان، والله اسال الله جل وعلا علمنا علينا وبانا وأن يرضيها لملك الرسول سبحانه وتعالى، هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه أنه يهوى ما علمه إياه رحمة له وإحسان إليه وسبب لنجاته، وأن لا يتأجل وبال عليه، لأن من تعلم ولم يعمل صار أنه وبال عليه فليهو، وينبغي لطالب العلم أن يسأل ربه دائما أن يرزقه العمل فيما علم، وأن يعيده من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل، هذا داء عضال خطر عظيم ينبغي

قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان ماء قلتين لم يحل ابدا فاكر الاربعه تقدم المراد الاربعه هو اهل السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمه والحاكم وابن حبان كانوا احسن من ابن حبان والحاكم لان ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعباره ابن حبان هو شيخ الحاكم رحمه الله عليه هذا الحديث تنازع العلماء في صحته وزعم قوم انه مضطرب وانه لا صحه له وانه معاذ لحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء لان له روايات كثيره متعدده وقال اخرون بل هو صحيح وهذا هو الصواب من صحيح كما صح هؤلاء الائمه ومنهم ابن خزيمه رحمه الله عليه ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم واخرون والحديث صحيح ولا باس به ولا تعارض بينه وبين الاحاديث السابقه والاحاديث السابقه حديث مردود لفظها مردود صريح لان الماء طهور لا ينقص شيء وهذا يدل على ان اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لم يؤثر في الخبث لكثرته يعني غالبا ولفظ لم ينجس تفتح الجيم من باب نجسه وتظل من باب نجسه لغتان معروفتان لم يكن نجسا وهذا نص على النبي اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسه العارضه العاديه القليله وانما تؤثر في الامواه القليله ولهذا امر باغاقه الماء الذي بلغ في كلب ما ياتي لانه ماء قليل غالب الاناء وجوب الكلب له تاثير وله نفوذ وكانت المصلحه تقتضي اغاقته لانه في الغالب يتاثر يكون الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره فاذا كان الماء قليلا تاثر واريق وان لم يبن فيه غير الطعم واللون والريح واذا كان كثيرا لم يتاثر في الغالب بل يكون لخف الطهاره هذا هو الاغلب ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا كان قلتين لم ينغب لم ينغب مفهومه انه في الاقل يحمل ينجس لكن يعاني المفهوم حديث ابن سعيد المتقدم وقد جاء معناه انه اعطاه لم يجلس شيء القاعده ان المفهوم ان اهل العلم مقدم على المفهوم كل مفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد فواجب ان يقدم عليه المفهوم ولكن ما يبدو قلتين يستفاد من حديث القلتين انه يحتاج الى عنايه ونظر وتامل والا تتساهل فيه لانه مظنه تؤثر النجاسه فينبغي ان يلاحظ في ظهرت فيه النجاسه بتغيير طعمه او لونه او ريحه ترك او كان مظنه ذلك القليل من مظنه التاثر فانه يراد كما في حديث الكلب انه لا احد بين اهل يخوف واذا كان لا يتاثر بكثرته او بعدم ظهور اثر النجاسه فيه وان كان قليلا فانه يكفر وهذا هو قول جمع من العلم وقول اهل المدينه وابن مالك رحمه الله وجمع من السلف وخلف هو اختيار ابي العباس بن تيميه رحمه الله عليه في الاسلام ومن قيم جماعه وهو ارجح من حيث الدليل لان المفاهيم لا تعارض المطلقات الصريحه ولان المفهوم محتمل والمفهوم الصحيح لا يحتمل هو ذو الاخذ الصريح ولانه اجمع اهل العلم على ان الماء اذا تغير بالنجاسه في طعم او لون او ريح نجس فبقي ما عدا الاجماع تحت النظر والتامل فان ظهر فيه تغير او ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر بقلته الحق بالمتغير كما في اراقه الماء ينظر في الكلب وما لا فلا فالحاصل انما يقول فيه محل نظر محل العنايه فان ظهر فيه التغير والتغيير ترك والا فالاصل مثل ما قال ابن ماء طهور لا ينقص شيء وهذا هو جمع من الاخبار الوارده في اهل الشام والقله بالظن ما يقله الرجل المعتدل الخلقه وهي خلال معروفه من الهجر الى ان تساعد بقره غير كبيرة عادية لغة الحجاز وشيء، وفي إلا خمسة غرام على سبيل الاحتياط لتقدير جماعة من العلم. فإذا كان بها المثابة يعني الخامات محل قلتين فهو محل دفع الناس عن نفسه غالب التأثر غالبا، وإذا كان أقل من ذلك فهو غالب التأثر وليعتنى به وليلاحظ حتى لا استعمل النجاسة. أما حديث الرواية رضي الله عنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل للماء الدائم أو يبول فيه وهو جنب، وأنه يغتسل وهو جنب وليس له أن يبول فيه، لأن الدائم ضعيف لا ينفع عن نفسه، فإذا بيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة قدره على الناس، وربما تكاثرت هذه الأشياء حتى تغيره وتؤثر فيه، فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ورفقا بالناس، لأنهم في حالة دائما إلى الغدران مثل في البراري بسبب السيول، فالناس في حاجة إليها يشربون ويغتسلون ويقومون بهائمهم، فالبول فيها ويغتسل فيها قد يؤثر فيها على الناس ويكدر على الناس. أما غير الذنوب فلم يغتسل للتبرد ولا يؤثر في الغالب، لأنه ليس به شيء، مثل الجنوب قد يكون متلطخا بأشياء من أحزان الجنابة، المني وإن كان طاهرا لكنه قذر فالمؤثر إذا فعل هذا وهذا قد يكون المني أشياء أخرى، ويكون بذلك تقدير في المياه وربما أفضل إلى تنجيسها، ولهذا خص الجنوب بالدهي. أما غير الجنوب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه، حاجة الجنوب لازمة، غير الجنوب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة، وليس هناك ذات عنده يجب الغسل فأمره أوسع. وإن نهي عن كل واحد منهما فالجمع بينهما أولى، ونهي عن البول من الدائم أو الإغتسال مع الدائم أو الجنوب فقد يجمع بينهما يبول ويغتسل، هذا أولى أشد في النهي. أما الصواب أن هذا نهي للتحريم، أما قول من قال إن كراهة فلا وجه له، لأن الأصل في النهي التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتوضأ فليجتنبوه، وهكذا لما قال بالتفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهة وإن كان قليلا فهو للتحريم، ليس له وجه واضح، ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور، والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة، فيجب أن يكون النهي على ظاهرة في المنع مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. أما الأنهار الجارية فأمرها واسع، النار من الجاري والنار الجارية والسواق الجارية أمرها أسحب، فلا حرج أن يغسل فيها ويبول فيها، لأن القلب الدائم الذي لا يجري فمفهومه من الجاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل فيه وجهان، الضوء الربع ثم هو يغتسل وهو ظاهر، وروي بالنصب ثم يغتسل ثم أن يغتسل يعني بنصب اليدين المحذوفة، كما قد يوصل بعد الواو والواو في مواضع، وإن كان الشرط هنا ليس بكامل وهذا التي يوصف فيها بعد أو بعد الواو والمصدر، لكن هنا جاء بالنصب الرواية على هذا المعنى. ونشكره في الرواية الرحم من يغتسل ثم هو يغتسل فيها، ورمي الجسم أيضا عطف على يبولن فيبولن ثم لا يغتسل أيضا، لا هذا ولا هذا، أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك ويغتسل يجمع اغتساله فيها فيجمع بين السيئتين وكون يبول ويغتسل وهو جنب، ولهذا صرحت رواية أبي داود بما هو واضح قال لا يبول أن يحمل الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، فصرح بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرى في الجمع بل هذا وهذا، والمعنى واضح في ذلك، المعنى واضح في النهي عن يعني كل واحد منهما مفردا وعن الجمع بينهما من باب أولى. والسر في ذلك والله أعلم أن ما تقدم من وسيلة إلى التنجيس والتقليل فمنع. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا يمس إلا إذا تغير كما تقدم، تغير بنجاسة قال فيه أو تزال فيه دون أن وقع طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة. هذا هو أصل إن الماء طهور لا تجس شيء، فلا يلزم من النهي تنجيسه الماء، لا لا يلزم. وهكذا إذا غطى يده أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، وما نهي عن هذا، لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخل يده في الماء ما ينجس الماء ولا يفسد الماء على طهوريته، أخذ بأصل إن الماء طهور لا تجس شيء. لكن وأسى إن أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثة عسى فعليه التوبة والاستغفار، من الصواب أنه ممنوع. إذا قلوا دخل يده حتى يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ولا سيما نوم الليل أنه أشد، لكن لو فعل عسى ولكن لا ينجس أنه باقع طهوريته، هذا هو الصواب. لأن عندنا أصل، الأصل العظيم يجب أن أخذ به ويبقى معنا دائما إن الماء طهور لا ينجس. هذا هو نعم. ولا جنوبا لا ولا ولا جنوب لا لا لا يشدونه. والحديث الثاني حديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله عن بأس السماء بأطراء الرجل أو الرجل والمرأة قال ولا يختلفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. تكلم في بعضهم فأخطأ، والصواب كما قال المؤلف إسناده جيد وكلام الصحابة مبهم لا يضر، لأن الصحابة كلهم عذر رضي الله وأرضاهم، فلا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف أنه صحابي. رواية أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة يدل على ثبوت الراوي ومعرفته له معرفة تامة. ذهب الجمهور إلى هذا النهي بقراءة وترك الأولى، احتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، وأعلم أنه يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، ويكون النهي الكراهة وترك الأولى بدليل ما فعله مع أصحابه، ويدعو مثل حديث ابن عباس من بعده من يغتسل بفضل ميمونة. فدل ذلك على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن الكراهة وترك الأولى عند الإمكان، عند إمكان وجود الماء الآخر الذي يغتسل فيه ويتوضأ به. أما إذا دعت الحاجة إلى هذا الذي فضل من المرأة فإن يغتسل بالكراهة، الغسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء، ولكن عنده وجود مياه كثيرة عند تيسر الماء فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضل وما يبقى في الإناء منه ومنها في هذا الحديث. وما يبقى منها أشد لحديث الحاكم بن عامر الغفاري ومن جعل سبق لها عن السائق والغسل الفضلي أنها عن الذنوب بغضته في المرء. فما جاء من النهي عن الذنوب في طهورها والغسل يدل على أن فضلها آكد في الكراهة، وحديث الرجل هذا يدل على أمرين، وأنهما جميعا كل واحد لا يستبدل الآخر. بعضهم ذكر أن فضله في محل وفاق لا كراهة فيه، ولكن الدعاوى كثيرة في ظاهر الحديث كراهة هذا وهذا، فلا تغتسل فضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجة، وعند الحاجة تزول الكراهة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن من باب الكراهة ومن باب ترك الأولى، لكون يغتسل فضل ميمونة ولفضل ميمونة. يقول بعض الأخبار من صبايا ميمونة أن اغتسلت في الجنة فقال لي اغتسل منها، فقال لي كنت منها ذنوبا، فقال اي ذنب لا يجنب يذنب من اجنب من الرباعي، ويقال لا يجنب من الثلاثي جنبا، ويقال لا يجنب من باب جنبا من فرحه في اللغات يجنب ويجنب ويجنب. المعنى لا يكون له حكم جنابه الماء، لا يتاثر او وقع طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث، روايه الرجل صلى الله عليه وسلم وروايه ابن عباس وقصر ميمونه وهي السنة كل كراهة، فلا كراهة مع حاجة من الشيء أو تعيين الشيء إذا احتاج إليه أو تعين فلا تكراهة، ولكن إذا أراد أن يبين حكم الناس فلا تكراهة، يعني أنه إذا يكون قائما مكروه أو تركه أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وكيانه مشترعي صار بحقه مندوبا وصار مهجورا، لأنه أراد بهذا بيان الشريعة، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم على الشريف ما يفعل خلافه لبيان الجواز، هو بحقه قربه وطاعه ومأجوره عليه الصلاه والسلام. لأنه أراد من ذلك بيان التشريع بيان حكم الشرع هكذا في اسم بيان الجنازة لما مرت قالوا لها ثم جالس عليه الصلاة والسلام بيان التشريع فيه أشياء كثيرة ينهى عن الشيء وما يفعله أو يمر بشيء ثم يتركه هذا من باب التشريع من باب بيان التشريع وأن الأمر ليس للوجوب وإنما ليس للتحريم فلهذا فعل ما نهى عنه أو ترك الأمر به لا للمخالفة ولكن يقصد بيان التشريع وأن هذا الأمر ليس للوجوب وأنه ليس للتحريم هكذا أتباعه العلماء يفعلوا ما نهي عنه كقصة كراهة أو ترك ما أمر بها واستحباب من بيان الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب وأنه ليس للكراهة من التحريم يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع فيكون مأجورا على هذا الشيء الذي فعله بكون أراد البيان والإيضاح والله سبحانه وتعالى الله عنك. رواية مسلم حديث ابن عباس فواحد عمرو بن الميرع بن عباس قال فيه أكبر علمي والذي يكتب على فاعله الحمى والشعر والتكلم. أقول لماذا كرهت أن أرادوا بهذا أن رواية عمرو بها في الصيغة لا تخرجوا عن كوني معلوما لأن أكبر علمي الذي يكتب على فاعله هذا يشعر بأنه ليس حفظا له كما ينبغي ولكنه هو الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه فلهذا ذكره بعض الفلاح لما مشهد الى روايه عمرو بن عمرو نعم مشهد الى عمرو اكبر علمي والذي يحتوى على ذلك ان ابن عم عباس شاء وحدثنا ابن عباس نعم هذا حديث عبد الله عنه اذا كنا ما دون الكلتين يحتاج الى تامل ونظر معناه ان عمل لا بمقصد الحديث الكلتين ولا واخذنا شيء يعني ما ابقينا حديث ابي سعيد على عمرو لا نحن ابقينا لكن نستفيد حديث ابن عمر الاحتياط محتاط ولا تساهل فيه كالكثير لان القليل قد يتاثر من غير المحتمى له يحتاج الى تامل لان قد يكون تاثر في طعمه او لونه او لقلته ونحن بالعجله وهذا التامل لم نراعي هذا الشيء نعم تامل في النظر في احد اوصافه نعم تامل في احد بخلاف الكثير فانه الغالب جبين نعم لا يحتاج الى مزيد عنايه نعم بكثرته ولان الغالب عليه انه يقضي على الشيء يعني يقضي على ما وقع فيه بكثرته نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني نعم نعم نعم يحتاط دائما لان الماء الذي فيه نجاسه وقعت النجاسه يحتاط ينظر وتامل فالامر هذا واسع وظهر له في التغير وان له اصل الطهاره نعم إذا تغيره باللسان يعني ينجس ولا ما ينجس؟ إذا تغير لا ينجس بالنجاسة والطحنط أو بالرياح هذه النجاسة نعم ثم إذا تغير بأوراق الشجر أو بالتراب أو بالطحن من الجبكتين أو بكل مكره ما يحسس نعم يعني الغطران أطول مدى تغير بالأتربة وأوراق الأشجار ونحو ذلك نعم وفق ابو الحجاج لا باس لكن الدين الامام الحاكم وابن خزيمه هؤلاء في التوحيد في تصحيحهم مين ولكن ما صح هو يعتبر اما بالحسن اذا لم يعرف غيره انه معارض اقوى منه اما اذا عرف انه اقوى منه لا لا يصلح الى تحسينهم وتصحيحهم لانهم من استقراء يتساهلون ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن خزيمة على أهل ثم ابن حبان ثم الحاكم فالاستقراء قد وجد أشياء صححها الحاكم وهو يحكم موضوعا خافي عليها الله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله هو الحافظ حجر رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم أن أحسن ما قيل فيه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل الحافظ واستهرى عند أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب مبينة في محلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم إن ولا فيه كم أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وعن مسلم وفي أرض له بمسلم فليريحكم وفي كرمه أخراهن أو أولاهن. هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الحديث فإن الحديث هذا له أصل في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب فإن الحديث لا يصير سبع مرات هكذا روى الشيخان. زاد مسلم أولاً إلا بالتراب. وله شاهد حديث أيضا عبد الله بن مغفل وأحد أخرى الباب كلها تدل على أن ولوغ الكلب له خصوصية في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب، إلا لأنه يشتمل على أمر الناس من جهة الطب بمعنى وولغ في ذلك بهذا المعنى، والصواب أن ذلك لخبث نجاسته لأن رفقه الطهور وكان الطب كان أمرا آخر، والصواب الذي على الطهور أنه مسلم لنجاسته وخبثه، لأن الإناء ليس محلا للحدث، فعلم أنه إنما غسل للنجس يتطهر لنجاسة أو حدث لأهل المكلفين، وأما غير المكلفين فلا يكون إلا للنجس ليس للحدث، الجماد ليس لا يكون للحدث ولا يكون من النجس، وإنما ليس من الطهارة المعنوية التي يطهر الأحداث، وهذا كان الأراضي وغير ذلك. الحاصل أن هذا يدل على أن هذا الإناء أصابته نجاسة، فلهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب. وجاء في هذا العدد لابد من سبع لحكمة بالغة، ومن الظاهر في ذلك أن المبالغة في السلامة من آثار الوضوء، ولعل مع النجاسة شيئا آخر قصده الشارع وعلمه الشارع من شر ذنوبه وفوقه، فيكون مع النجاسة أشياء أخرى خبط يكون الغسل بالتعداد في هذا العدد المعين مع التراب. وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره، لأن العبادة توقيفية والأمور لا تترك بالرأي والقياس بل التوقيف، ولم يأتي في غير الكلب تعداد الغسل بهذا المعنى، إنه جاء في القلب خاصة. يقول الأعرابي كما يأتي صب عليه ماء فقط وترك يسيل به الماء ويتفرغ به الماء، والحائض لما قال لها إذا أصاب لها الحيض تحطه تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه، ومرأة بعض الناسها بماء مسد بماء وحجر تحكه بالحجر، هذا يدل على أن هذه الخصوصية لريق الكلب. وطول الصبي جاء فيه أنه ينضح بالماء وكان يأكل الطعام ويصل إذا كان يأكل الطعام، ولم يرد فيه تسميع، وعلم بذلك أن هذا خاص بالكلب فقط. وأما ما ورد فيه فإنه يراد، لأن لم يقف له أثر فيه، والعواني في العادة صغيرة إنه أن فيها قليل، كما هذا قد يريقه. وإن كانت هذه الرواية يضرب بها بعض الرواة ولكنه ثقة، فالأولى أن يراد هذا الماء لأنه في الغالب قليل، ليس من المياه الكثيرة التي تنفع عن نفسها تقول التي هو ما هو أكثر منها، فالغالب أن يراد الأواني ماء قليل فجاء فيه الإراق، بخلاف لو كان حوضا وماء كثيرا فإنه لا وراد، فالماء طهور لا ينكس فيه كما تقدم، إذا ولغ في حوض أو في مغدر أو في جافية أو فيما أشبه ذلك أو في إناء كبير خلاف الإمعداد لا يراد لأنه يدفع عن نفسه حينئذ. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العادة المعروفة والجارية بين الناس، وأن اللي يترك في أغاني ليس بكبيرة تنقل وتحمل من هنا ولا هنا. وأما الحكمة في التراب فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الهنوء، فإن الهنوء أشياء قد تكون ضدية قد تكون أشياء أخرى مؤذية، فيكون في قصدها بالتراب إزالة لها وقلعا لآثارها. وقوله في الأولى كما في مسلم ليتعقبها الماء فلا يبقى لها أثر، يكون الماء الذي بعده ست غسلات الأخيرة فيدخل محل من التراب ومن بقية آثار البلوغ، وأما لهن أقراهن أو لهن يشك من الراوي، والشاك يقدم عليه من أثبت، والذي رواه ولهن قد أثبت من دون شك فتكون أولى أولى أو الغسلات ستكون في الأولى وإن جعل هذا الثاني أو هذا المقصود، لكن الأولى أن تكون في الأولى يعني في الصلاة الأولى. الحديث من غسل أكثر من ثاني الثلاثة في الصحيح أيضا، قال سبيل العلم على ذلك أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار كاملا، وإذا نظر إليه بضمه إلى الغسلة إحدى الغسلات صارت غسلات سبعا. وقال بعضهم بل يجب أن تكون ثمانا أخذا بالله لحديث عبد الله بن وقل وعبد الله بن التراب، وإذا فعل ذلك أخذا بحديث عبد الله بن وقل فلا بأس، هذا من باب الحيطة ومن باب الأخذ بالظواهر. وإن اعتبر ما قاله الجمهور من المراد الثامنة بالنظر إلى انفرادها والسابعة بالنظر إلى ضمها إلى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد، وليس فيه زيادة في الثامنة مضرة بل خير بلا شر، وأخذ بظاهر حديث عبد الله بن مغفل. ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة صحيحين وليس فيه إلا السمع، فإذا كفى بالسمع كفى، وحمل قول الثامنة على أنها بالنظر إلى كونها ترابا تعتبر ثامنة، وبالنظر إلى كونها منظومة إلى آخر الغسلات هي سابعة كما ذكر آيات أخرى. أما حديث ثاني هو حديث أبي قتادة، ويبقى نعرف حكم الغسلات حكم النجاسات الكفر، النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة بالماء وظن النقاء، إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أن أزال الأثر كفى، ولا يلزم ان يكون سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا، المهم ان يضيق الماء على النجاسه بما يظن انه ازال اثرها ولم يبق لها بقيه، اذا في ثوب او اناء او غير ذلك، ثوب العدد الخاص بالسبع خاص بالكلب. وحديث ابي قتاده الانصاري والحاكم الربعي الانصاري فالفارس المعروف الصحابي الكريم يقول ان سلمه طاف مره وانها لا شيء بنجس فتح الجيم، ومن فتح الجيم هو لمس العين وقال نجس ومتنجس، شيء طاري يقال نجس، هذا هو المشهور عند اي مسلم اللمس ما بين نجس الذات والفم والتنظيم صارت النجاسة طارئة تخون تطلع النجاسة وقال نجس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غره نشهد النجاسة. ثم علل أن عند الطوافين في روايات أخرى والطوافات، فهذا يدل على أن العلة في رفع النجاسة عنها أنه من الطوافين علينا والطوافات، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سامح العباد وعفى عن آثار الغرة من جهة بلوغها أو ما يصيب الناس من جسدها، فإنها يطوفون علينا أو بلوغها في الماء أو أكلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، بل فضل ذلك عفو ولا يجب نجس لأنها يطوفون علينا من كلابه أو الله عفى عن ذلك، وإن كان في نفسها محرمة حرمة الأكل وزن ورجع من السنار والكلب فهي محرمة الأكل وهي من السباع التي لا تقتل، فإن المصوص حرم كل ذينا من السباع وكل ذينا من الطيب، فهي من جنس السباع كالثعلب والذئب والأسد والنمل والكلب كلها محرمة، ولكن الفرة تأنس بالناس وتطوف عليهم وتخالفهم في بيوتهم، فمن رحمة الله أن عفا عما تصيبه بها لأنها تخالط وتطوف على الناس، فإذا تكون من أجازتها تعب الناس من ذلك وشق عليهم ذلك، وفقت الله أرضى عنها يوم الحرج والعسر والمشق، وألحق بذلك على الصحيح ألحق بها الحمار والبغل فإنهما محرمان، ولكن يعفى عن سؤدهما وعرقهما كالفضة لأنهما مطوبين علينا، ولأن الناس يحتاجون البغل والحمار يركبونهما ويحملون عليهما الحاجات، ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. أما الخيل فهي مباحة، خيل من جملة ما أباح الله أكله، فهي من جنس الإبل من جنس الغنم، طولها وعرضها وسرها والغنم. أما الحمر والبغال فهي محرمة، فلهذا وحد في وصولها وفي عرقها، والصواب الذي عليه المحققون أنه ملحقة بالهرة، وأنه يسامح في سورها، فإذا شرب الحمار أو البغل من الماء لا حرج في استعمال ما بقي من ذلك. كذلك إذا ركب عريا تعرق عليه على ظهر الحمار أو البغل يسامح في ذلك، وهكذا ما قد يقع من مخاطر إذا حرك عنده، كل ذلك هو مما يعفى عنه، لأن رأت راكبه وسائسه مصاب بذلك. أما لونه ورأسه فلا يجوز قول بقية الحيوانات المحرمة نجس، قوله نجس، قوله نجس، هكذا الجرة قولها نجس، قولها نجس، هكذا بقية السباع والحيوانات المحرمة كلها قولها وأرضها نجس. الكلام في السوء والعرق ونحو هذا هو محل البحث، والصواب أنه في الحمار والبغل والغرة يرفع عنه ويحكم بطهارته لكونه من الطوافين علينا والطوافات. والحديث في الحديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض الأنفال في طائفة المسجد شجرة الناس يعني همبوجة تكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما قرر بوله في أقصى بوله يعني بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شبه هذا القدر والبول، ولكن أظن بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة ما بهذا. وفي رواية أخرى حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا، ولكن إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم، لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم إلى الخير ويبعد عن التنفير من دين الإسلام. هذا الدين دين النصر والتسهيل والرحمة، وجه الله بكم النصر وجعل عليكم الدين حرج ونبعكم ميسرين ونبعكم معسرين. والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا يغفر من دين الله. وأمر بسيل الماء بجنوب الماء ودلوا الماء وصب على بوله، ودل ذلك على أن البول يطرو بالمكادرة. إذا بال على أرض أو شبه الأرض كالبسط التي تبسط فإن المكاثر في الماء ويكفي ذلك، كثر الماء بالماء ويكفي بطهارتها، فإن الماء يكثر عليها ويذهب بأجزائها ها هنا وها هنا فتكون الأرض طاهرة قبل المكاثرة. ولو بغير نية فلو صب عليه ماء صبه غيره غير من له نية، أو صبه من لم يعلم الأرض، أو جاء المطر فحصل المقصود، لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من باب طهارة الأحداث، فلا تحتاج إلى نية. المقصود هو المكاثرة في الماء الطيب الطهور يحصل بذلك زوال النجاسة، والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والوسط والتنشيط والرحمة حتى لا يذكروا عن دينهم، وحتى يكون هناك أبلغ في قبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. الله عنك. رواية تؤثر الثانية التراث في تحديد التراث أنه في التراث الأخيرة، يعني التراث الأخيرة لا يفيد ما بيت بعد من الظاهر ذلك، ان يتبادل من الظاهر الظاهر الصوره الثامنه، لكن ان هذا ليس بلازم لان الثالثه ثانيه هو كافر يدعونا الى بعدها سبع اثنين، ولكن ظاهر وعدته سوء سبع وحتى الثانيه ظاهر السياق ليخفض الى المسلمين اخيرا، وهذا ما يؤيد والمقارنه مع الغسل الثاني الثامنه بالنظر الى اراده، والسابعه بالنظر الى ظنه، واذا كانت الثامنه او السابعه لا الثاني لا غسل في الإبراء يوم أو أكثر يوم الإزال أثر الطوال فيحتاج إلى مزيد من الماء لإزالة أثر الطوال من في الأخير. وأما رواية المسلم فهي واضحة لأن يعني بعدها أوجب الأطوال فالأمر لهذا الحمد لله واسع جعل في الأولى أفضل لأن رواية المسلم صحيحة وهو أحب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بما يروي. وإن روي حديث عبد الله المؤكد فلا بد من زيادة العدد لإزالة أثر الطوال شهر واحدة وأكثر حتى يزول أثر الطوال. من الذي أخذها؟ وهو صحيح وأبو البخاري خرجها وقرأ صاحب العمدة من حديث عمدة ما أشار إليه الحافظ يعني لا تصفى الرواية الحافظ تصفى ومن أحفظ الكتب على المسلم وأظن البخاري ردها وأشار إليها لكن هي معروفة في مسلم رواه مسلم صحيح ليس هي مغفل رواه مسلم لكن شك في رواية البخاري. نعم حذر عليه لا ما حذر عليه بس ما هو التحذير ليس كشيح ولا حذر عليه ولو خسر عليه ما يضر فوت على الماء لكن حفظ على الماء ثم يلاحظ ايضا اذا كانت النجاسه لها جلد لها جسم فوقا مثل النجاسه عذره او قطع دم او لحوم نجسه قطع من لحوم الحمار او الكلب لها رطوبه في الاجزاء الشال تنقل الى بعيد والرطوبه التي بعدها هي التي يراق عليها الماء مثل قطع عذره لا يصب عليها الماء بس لا تنقل تشال تحمل يخرجها نفسه انما هذا في البول بس اذا كان غير البول تنقل قطع الدم قطع عذره قطع اللحوم النجسه تنقل تنصب الماء على اثارها ورطوبتها التي في الارض. نعم. الله لكن الخنزير لا يقاس عليه الكلب. واجه وطاقه عن الكلب ولكن لا دليل على ذلك ليس هناك دليل. الاصل عدم القياس. زيادة الطوافات. نعم زيادة الطوافات رواه أبو داود وغيره جيدة لا بأس. نعم صلى الله عليك تصحيح الترمذي وابن حزين أيهما أفضل؟ ابن حزين لا اتبعناه لكن الترمذي متساهل رحمه الله كما لعل اخبركم التقدير رحمه الله الترمذي له تساهل في هذا الباب قد يكون المتقاربين فالترمذي رحمه الله له اشياء وهم فيها كثيره صحها وليس كذلك ولهذا صار اهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا يعتمدون عليه الا بعد النظر والتامل فيه وابن خزيمه له شيء من ذلك وابن رحمه الله لكن يظهر من شرطه انه يتسامع بعض الشيء. لذلك أشار المؤلف إلى قوله لا إله إلا هذا فهو في ضعف والضاد في ضعف تفتح مثل ضعف ومر في لغة العرب وضاد الضعف في لغة العربية تضم وتفتح وقد جاء هذا الحديث من غير طريقة أهل زيد من طريق سليمان بن بلال أحد رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة في غالب عمر قال الخطاب لأبي حاتم الرازي وزرعة الرازي والدار الرضي رحمه الله قالوا إن محمود هو الوقت وأن ابن عمر ما قال قال الرسول قال وحين نويت كان هو النص وهذا هو الصواب انه موقوف لا مرفوع ولكن عبد الرحمن زيد يعني لما كفه رفعه ولد وهذا الموقوف في حكم المرفوع لان قول الصحابي حين كذا غريب عن كذا ومن باب كذا ونهى عن كذا حكم حكم الرفع هذا الصحيح عند اهل الحديث لانه ليس هناك محلل ولا محرم الا الشارع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مما يفيد عن الله عز وجل هو في حكم الرفع ومعلوم ان الميت حرام والدم حرام وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث الذي هو معناه الروح ومعناه الرفع ان الميت استثنى منها الجراد والسبع وليس محرمين الميتان محرمات كما جاء في نصوص القران الكريم الا ان يستثنى من ذلك ليست الجراد وليست الجراد وليست الحوت قد يتحمل غيره والطهر الماء يحل ميتته وفي قوله سبحانه وتعالى وحين يكون صيد البحر وطعامه متاع له من السياره ويجب على ذلك فان طعامه مات على ظهره وينفجر عنه ويوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وهو يصاد منه الله وضع على عباده هذا رحمه منه سبحانه وتعالى واحسانا ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم وقد ثبت حديث الصحيحين عن جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدوها على ساحل البحر ساحل البحر الاحمر وهو بسريه له 300 مقاتل وراسه ابو عبيده وكان في اشد الحاجه الى الطعام فنزلت ازواجهم فاخذوا الله لهم فروتا عظيما كالجبل ولم يزالوا ياكلوا منه مده طويله في هذا القريب منه حتى سمعوا على ذلك قالوا جعل ابو عبيده في قحف عينه نعس الرجل من ساعه قحف عينه وكبر هو حوت عظيم جدا اخرجه الله لهم وجعله رزقا لهم وميت ولما اخبر من يصل ذلك قال خذوا رزقه الله هل معكم من شيء فقدموا له منه بعض الشيء عليه الصلاه والسلام وطيبوا نفوسهم وليعلموا انه حل والجراد كذلك لا يباح فهو حي فهو حلال حيا وميتا وليس من شانه ان يذبح وكان ياكل من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فغزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل البار سواء ما تحث عنه او باسباب اكياس مثل فيها او ما اشبه ذلك وما يشبه الموتى هو حلال ولما الدمان فكبير الطحال فقم على الدم وهذا ليس من الدم المسفوع كان من الدم وجهاز من الله لا يشعر علينا كالدماء ان تكون في العروق بعد الدرس فانها لا تكون لان الدم جامد احله الله لنا في نفس الذبيحه في داخل الذبيحه فاشبه الدماء ان تكون في عروقها في لحمها لا تشعر علينا غير ما يحرم علينا الدم المسفوع الذي ساح من البهيمه من الدرس اما ما بقى في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم علينا وهذا الكبد والطحال وإن كان دمان فلغيره فهو محلنا هذا من أجل تسليم الله ورحمته وإحسانه جل وعلا والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبو هريرة قدم أنه يخطئ في الناس بهذه الأحوال الكبيرة وأنا أشارها عبد الرحمن بن مسعر وانه عاش الى اخر خلافه معاويه توفي في عام 59 وقيل كمان الى 57 قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا وقع الجبال يقول المعروف في جراب احدكم وهو في طعام احدكم وهو في اناء احدكم وهو في البخاري والطب وفي بدء الخلق في بدء الخلق جراب وفي الطب في اناء احدكم وله شأن حديث أبي سعيد سعيد الخدري وابن أحمد والنسائي وابن ماجه وفيه طعن حديث ابن ماجه وله شأن الناس عند النزار قال حفيد في قال حفيد رحمه الله في الحجر ان رجع له لقاءات عند النزار وطبع اخيرا روايه النزار وجمعها طبعها ورماها الدكتور العظيم ومن مثل مراجعته فيه. المقصود ان هذا الحديث شاهدان، حدوه من حديث سعيد وزيد بن اسلام بن احمد بن سعيد وعباده، والثاني من حديث انس عند الوزار والحال رجاله ورقاد، وهو يدل على ان وقوع الذباب في الشراب او في الطعام او في اللبن او ما اشبه ذلك لا يحرمه ولا يرجسه، وان السنه غمسه من العلة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه يتقي من جناحين من الداء، فانه جناحين في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء، وصار والذي فيه الداء كالسلاح يتقي، فاذا وقع في شيء اتقى بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط والوناس. فلا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهمس حتى يكون دواؤه مقابل داءه، ويكون الشارب من الماء او اللبن او الاكل او الطعام سم منه، فداؤه فاتح دواؤه فاتح داءه، فيبقى شرابه وطعامه سليما. ولم يامر باراقة الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على ان وجود هذا الجبال لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه واكله، وهكذا ما اشبه ذلك من الدواب الصغيره التي لا لما لها البعوض وهو مدمها وان كان لكن دم ضعيف، وهكذا تنزلها النحله والجمهور واشبه ذلك من الحيوانات الصغيره تاكل جدا بها الناس، وهذه الامور تقع في الشراب وفي الزباد كلها يعفى عنها، تنقل وتطرح يعني قال لهم من يطرحه ويغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويشرب شرابه ويأكل طعامه. ومن الفوائد انه لا ينجس الماء، وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهاره، وذكر محمد كان كتاب الاطعمه لانه ذكره هنا ليبين انه لا ينجس الشراب سواء كان غدا او غيره، بل يطرحه ويترفع الشراب ويترفع الطعام. ويعترض كثير من الاطباء الجهله على هذا، وزعموا ان في هذا تقريرا للطعام والشراب ونحو ذلك، فلم يصيب ولم يفلح في هذا الطعام، والحديث صحيح وثابت وله شواهد وعلته معروفه، وهي ان الغمس يجعل الداء قد زال بمقابله الدواء ومكافحه الدواء، يسلم صاحب الطعام والشراب. فالامر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ولا وجه للاعتراض على ذلك. وقد شهد الاطباء المتوسطون لتصنيع العلاج، ولست في حاجه الى شهادتهم، لكن من باب ان هناك من يعترف وهناك من يجيب، فيقابل هذا بهذا ويسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله. ومن اعتراض ان الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا وجه الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل في حتى إشادة رسول الله وأنه معنى من يطع عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن سعيد فإن في أحد الجناح سمن سمه سمن وغدى، والحديث الثاني حديث أبي واقد الليثي سمن حديث العوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطعنا مرينا ونحيته فهو ميت، قال عليه السنن شهد أبي داود وكان يكون فهو ميت فيه. لعل هذا وقع الله المساء ميت، لكن في الاصول فهو ميتة، قال فليقع له ميتة. وله شاهد ايضا عند ابن ماجه من حديث عمر بن سعد الحسن، وشاهد اخر عند الحاكم عن ابن سعيد بسؤال سيد عمر، وهو دليل على ان ما قرن الجريمه من ناحيه كالبعيد والبقره والغنم وسائر الصيود فهو ميت ميتة ميتة محرمة، لأنه لا يذبح إلا بالطريقة الشرعية، فإذا لم يذبح بالطريقة الشرعية إلا يقطع منه هو حي ويكون حسب حكم النبات. وجاء في بعض الروايات عن طرق النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان في مدينة من يذب الأسلمة ويقطع الآليات، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هذا ليس. فالحاصل أن يقتل البهيمة سواء كان آلية أو أذنا أو غير ذلك يكون ميتا، لا يجوز أكله. وإن يدخل تدخل اللحوم من طريق الزكاة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الأولى في هذه الحديث ثلاثة كتاب الأطعمة، وأنهم يساعدون الأطعمة، لكن ذكرها هنا لدون طهارتها، الجواب أنه لا يرد الجواب، وأن الجواب الميتة الحاضر لا يرد لأنه طاهر، وأما لو قرر الميتة وعرف ميتة يتنجس حتى لو وقع في الماء نجسه إذا كان قليلا أو غيره وقعناه غير غيره، هذا المقصود فيها هنا في الجواب الطهارة. نعم. ابن ماجه قراءة ابن ماجه في الدرج في الهاء ولا بالتاء؟ ابن ماجه وقفت على كلام بعض من الحديث والعجل والآن هو يؤيد التسكين جائلا ابن ماجه تسكين وأنه لا يضر ولا يقف على ابن خالف ولا يقف على ابن خالف فأنا أرسل الله أن يؤيد التسكين ابن ماجه. لا شخص جاء منهم الإفادة بالباطل في أخر الجزء الثاني. نعم. الخلاف هذا من هذا أقوال العلماء المخالفين، إذا أقوال الحمد لله. نعم.